فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم في مواصلة حديثنا عن أحكام الديون مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. وياكم. وجدد اعتذاري دائما كالعادة من المقاطعات يا مولانا، سامحني. لكن فقط نحاول الاعتذار مما لا يعتذر منه مشكلة. الله يبارك فيكم شيخنا، من ساعة صدركم الله يعطيكم العافية. شيخنا، انتهينا في حديثنا بالأمس من المقدمات والتعريفات، وكذلك من الحديث عن توثيق الدين وأساليبه من الكتابة والإشهاد إلى آخره. وننتقل اليوم إلى محور ثالث وهو استيفاء الديون من المدينين. أولا، ما هو حكم الوفاء بالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوفاء بالديون والالتزامات كلها من مقتضيات الإيمان، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وصح عنه أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فلذلك يجب الوفاء بالديون مطلقا وكل الالتزامات، ويجب على الإنسان عدم التأخير بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. ولي الواجد هو مطل الغني، اللي والليان والليان هو المطل، ومعناه عدم الوفاء بالدين وعدم الوفاء بالعدة. والواجد هو الغني لأنه من الجدة وهي الغنى، ظلم فسماه ظلما، والظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بين عباده. حديث الترمذي: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم، هذا الميت، المؤمن الميت تتعلق به دينه، تتعلق به نفسه حتى يقضى عنه. فقال: الآن بردت جلدة صاحبكم. ومحله إذا تحمله وهو غير قادر على الوفاء به، أو لم يوصي بالوفاء به، أو فرط فيه بأي نوع من أنواع التفريط حتى مات. أما الدين الذي تحمله الإنسان وهو قادر على سداده، عازم على الوفاء به، فمات، فلا يكون كذلك، لأنه حينئذ يقضى عنه من الدم عليه، يقضى عنه مما يتركه من المال، والله سبحانه وتعالى ذكره مع الوصية: فمن بعد وصية توصون بها ودين، من بعد وصية يوصين بها ودين، من بعد وصية يوصى بها ودين. وأهل العلم شرحوا في تفسير الآية، ذكروا أن هذا ليس على الترتيب، وإنما يبدأ بالدين قبل الوصية. نعم، كما سبق بيانه. عند أبي داود وهو في المنذر أيضا في الترغيب والترهيب، عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها عبده بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. ترون صحة هذا الحديث؟ نعم، إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك أو لم يوصي به. طيب، هل لصاحب الدين الدائن أن يطالب بدينه، أو هذا من نقص المروءة قلة الأخلاق؟ لا، هذا يختلف باختلاف حال الدائن والمدين. فإذا كان الدائن غنيا مستغنا عن الدين الذي له، وكان الدين خفيفا يسيرا، وكان على معدم أو على قريب أو على مجاهد أو على من يقوم بشأن عام للأمة، ففعلا من النقص والعيب والعاري أن يطالب به. وقد قال خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه: أقول لمن يناقش وهو مذر: فقيرا عن حقير كالنقير، رويدك لا تناقش عن حقير، حقير من يناقش عن حقير. لكنه حقه شيخنا، هو حقه، لكن من ناحية الحق بعضه يحسن المطالبة به، بعضه لا يحسن المطالبة به. فالجار والقريب والفقير المعدم إحراجه بالمطالبة بالدين، وأنت تعرف أنه عاجز عنه، وأنه صحيح المال يحصل، بالأخص إذا كان شيئا تافها يسيرا. أما المال الجزيل أو على شخص ملي وليس مثلا تاجر وليس لديه أي عذر فهذا لا حرج في نعم، ولكن لا يخفى على شريف علمكم ما جاء في البخاري إن لصاحب الحق مقالا في الأعرابي. نعم الذي صحيح تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، وفي الآية لكم رؤوس أموالكم. نعم. وأيضا حتى المطالبة بالديون إذا كانت في مع الغناء فهي من الشرف والمروءة، لأن الإنسان من حقه أن لا يضيع ماله. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما كان يطالب الناس بالديون التي له، وقيل له ما لك تجود بالكثير إذا سئلت وتظن بالقليل إذا توجرت، فقال إذا جدت في المسألة فإنما أجود بمالي، وإذا جدت في المسألة في التجارة إذا جدت في التجارة فإنما أجود بعقلي. صحيح. فكان لا يقبل ذلك، ولهذا في الحديث كعب بن مالك في رفع ليلة القدر في السؤال عن الدين، وكذلك حديث نعم داعي الشطرة، فهو يقتضي أن لا يلح الإنسان بالمداينة، وبالأخص في المسجد لمن هو من السابقين ومن أهل الفضل. سيأتينا حديث كعب إن شاء الله. طيب شيخنا، مطالبة الولد أباه بالدين هل هو داخل في هذا الأصل العام، أو أنه يقال ليس للولد أن يطالب أباه بدينه؟ هذا من السوء الأدبي ومن سوء المروءة بإطلاق. أي نعم، يقاس على سائر الديون وأنه لا حق ليس له. ليس ذلك، بل هو من حقه أن يحسن إلى أبيه، وقد أوصاه الله بذلك، قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فلذلك ليس من الإحسان الإلحاح في الطلب في هل يقال أنه يحرم عليه لحديث أنت ومالك لأبيك مثلا؟ لا يقال بالحرمة إلا من ناحية المروءة، هي حرمة مروئية ترجع إلى صيانة الأرض وحمايته، بالإضافة إلى ما يلزمه في بعض الأحيان من الإحراج وغضب إغضاب الوالد بسبب أمر دنيوي. والدنيا كلها لو ملكها الإنسان بحذافيرها وحاز منها على رضا والديه لكانت الدنيا لا تساوي ذلك، ولو أنها نالها الإنسان في مقابل سخط والديه أيضا لكان ضررا عليه لا فائدة فيها. وجدت لبعض الفقهاء تفصيلا، وهو القول أنه إن كان الولد في حاجة شديدة والأب غنيا فله المطالبة، وإن كان دون ذلك فلا. لا، هو لا يطالبه كأنه يطالبه بدين، وإنما يسأله أن يعطيه كأنه الحق محتاج يسأله إليه. أن يعطيه كأنه محتاج، وحينئذ إذا سدده الدين وأعطاه لا بد أن يظهر له الامتنان وأنه إنما يهدي إليه هذه الهدية ويعطيه هذه العطية. جميل. ما الذي يستحب في المطالبة من صفات؟ كيف تكون المطالبة التي بالنسبة للمطالبة عرف في الجاهلية شدة بعض التجار في المطالبة بالدين، وكانت يضرب بها المثل كما له ضأب كما ضأب الغريم أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. نعم، وكذلك طلب المعقب حقه المظلوم، فيضربون المثل بذلك من شدة الإلحاح والملازمة. وفي الإسلام نهي عن ذلك، وجعل الأدب يقتضي أن يطلب الإنسان بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن نفسا لن تموت، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإجمال في الطلب يقتضي أن يكون الإنسان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. والسمح إذا اقتضى معناه أن لا يكون من الذين يلحون هذا الإلحاح الشديد، فلا يكون ملحفا. أي نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا تاجرا، فكان يداين الناس فيرسل فتيانه فيقول إذا صادفتم مؤسرا فسامحوه لعل الله يسامحنا فعفى الله عنه. هل من مستحبات المطالبة أيضا أن يضع الإنسان من دينه؟ هل هي سمة من سمات المروءة أنه كلما طالب بدين وضع شيئا منه؟ نعم، هذا مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الإصلاح فقال شار بيده أن ضع الشطرة. لو رأيتم لنا حديث كعب شيخنا. أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف أن لا ينقص شيئا منه فأشار إليه بيده، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الصحابة إذا رأوا وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم زهدوا في الدنيا وانتفضوا منها، لما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسف على هذا الكلام وهو في المسجد، فوضع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع الشطرة ففعل رضي الله بمجرد الإشارة. حديث عائشة في البخاري، أريد أن أسأل هل هو نفس القصة لكن ذكرت بغير أسماء أو هي قصة أخرى؟ وفيه سمع رسول رجلاني. الله نعم تلاحى رجلاني صوت خصوم نعم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه بشيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ نعم، أظن أن القصة واحدة لكن يمكن أن تكون متعددة أيضا، لكن المهم أن الحديثين في الصحيحين. نعم. طيب شيخ، أنا أستأذنكم في استعراض صور أنواع المدينين ونتحدث عن كل واحد على حدة، ونبدأ بما أشرتم إليه قبل قليل، وهو المدين المليء المماطل الذي يمطل صاحب الدين حقه وهو واجد للمال. هل فعل هذا حرام حرمة شرعية مؤكدة؟ طبعا حرمة شرعية مؤكدة، وهذا من الحقوق التي لا تترك، وقد بينا أنه هو المفلس، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواهد ظلم يحل عقوبته وإرضاه، قال: مطل الغني ظلم يحل عقوبته وإرضاه، هو ظالم. وبذلك ترد شهادته في المسلمين، من ثبتت عليه المماطلة تسقط عدالته. طيب، هل يجوز أن تفرض عليه غرامة كنوع من العقوبة على هذا التأخير، أو نوع من الحث على أن يلتزم؟ بالنسبة للغرامة، إذا كانت للدائن زيادة في الدين فهي من الربا، تعود إلى الربا وهي محرمة. ولكن إن كانت للدولة، مثلا هو له جريمتان، الجريمة الأولى تجاه الدائن عندما عطل حقه وأخره، والجريمة الثانية جريمة عامة وهي الاقتراف ذنب ومعصية. فالذنب والمعصية اختلف في التعزير بالمال، فمن أهل العلم من رأى جوازه، وكان هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه وقد أراق اللبن المغشوش، ومن أهل العلم من لم يرى جواز التعزير بالمال، لا تجعل عقوبة الإنسان في رزقه. لكن لا يزاد عليه في الدين عقوبة؟ لا، الدين لا يزاد عليه. طيب مولانا، رويتم قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فظلمه أحل عرضه وعقوبته، من باب أولى أن يحل ماله. لا، لكن ماله لا يمكن أن يزاد منه، فالزيادة في القرض ربا. هي ليست زيادة في القرض، هي زيادة فيه، هي عقوبة يدفعها، هي زيادة فيه، لأنه دفع. وانظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع. هذه طيب القاعدة، قاعدة الديون. نعم. انظر إلى اليد السابقة بالدفع. طيب، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع. طيب، أكثر مما دفعت فمنع. الآن الفقهاء ينصون على أن الضمان بالتسبب، وأن الذي يتسبب في إتلاف شيء يضمنه. هذا الذي أخر الدين تسبب في خسائر وقعت على الذي دانه، على الدائن. لكن في فرق كبير بين الأمرين، لأن نحن نتكلم في الحكم التكليفي، والضمان من الحكم من الخطاب الوضعي وليس من الخطاب التكليفي، وبينهما فرق. فالخطاب التكليفي هو الذي يتعلق بالمكلفين، والخطاب الوضعي يشمل غير المكلفين. فالمجنون إذا أتلف كان ما أتلفه في ماله، والصبي إذا أتلف كان ما أتلفه في ماله، بخلاف الخطاب الشرعي، فالمجنون مرفوع عنه القلم والصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. طيب، الآن الفقهاء أيضا يقررون على أن من غصب شيئا فإنه يرده، ويرد منفعته التي كانت تنشأ عنه أو التي نشأت عنه، فهذا مثله أخذ ليس مثله، لأن هذا الغصب ليس دينا وليس فيه ربا. يعني هذا قياس واحد من الهيئات الشرعية، ليس قياسي. لا، لكنه قياس باطل، قياس مع الفارق. هذا اللي أقرأ لكم عبارتهم وتعلقون. نعم. عليه شيخنا: يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع، لأن هذا ظالم كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون حاله كحالة الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل. هذا قياس مع الفارق، هو قياس باطل بالكلية، لأن الغصب ليس داخلا في الديون نهائيا، وقد اختلف فيه هل يزيل الملك أم لا. فمذهب الحنفية أن يعني الغصب يزيل الملك، فالغاصب يملك العين المغصوبة، وعند الجمهور أنه لا يزيل الملك ويبقى على ملك المغصوب منه، فيكون منفعته مثلا منفعة الدار التي غصبها الإنسان سنة، يستحق مالكها أجرتها سنة. إذا قلنا أن الغصب لا يزيل الملك، هذا مذهب الجمهور. بخلاف الدين، فالدين في أصله كما ذكرنا أي زيادة فيه تعتبر ربا، وليس للمال بذاته منفعة. لا بد أن نفرق بين الأثمان والمثمونات. فالأثمان ضيق الشارع في الربح منها، لأنها مجرد وسيط في التبادل. جميل. وليست محققة لمنفعة في الأصل، بخلاف المثمونات فإن الشارع وسع في الربح فيها. أنت الدار لك الحق أن تبيعها بما شئت، صحيح، وأن تربح ما شئت، والحرف كذلك، والتجارة كذلك. لكن بالنسبة للدين لا، إذا أردت أن تبيع نقودا بنقود لا بد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فالشارع ضيق الربح في الأثمان بخلاف المثمونات. طيب، إذا كان شيخنا لا يمكننا أن نعاقب هو يمكن العقاب، نحن ما أنكرناه مطلقا، ذكرنا أن الذي ننكره هو زيادة في تعود للدائن. طيب، لكن لو فرضت عليه غرامة تعود للدولة أو تعود للمجاهدين في غزة أو تعود للمأسورين المظلومين أو تعود لأي طيب لو جهة. كانت تعود للهيئة الخيرية للبنك الدائن وتصرف للمصالح لا يأخذ منها البنك شيئا، لا يتملكها البنك أصلا، لا تذهب للهيئة الخيرية إذا كان الخيرية. لا يتملكها البنك حينئذ لا بأس. طيب هناك مخرج آخر مقترح، نعم، لهذه المشكلة، مشكلة التعثر في سداد الموسرين. هي لا بد أن ننبه هنا إلى أن العالم له احتياطات في ديون البنوك الربوية، فديون البنوك الربوية مصنفة تصنيفا أنها ليست داخلة في النطاق القانون المدني، ولذلك التصرف فيها دائما جزائي، معناه أنها جريمة. بخلاف البنوك، تكون بخلاف البنوك الإسلامية، نعم، فالبنوك الإسلامية لم تصنف عالميا إلى الآن على أنها بنوك حتى في الدول الإسلامية، صحيح، ولذلك ديونها غير محمية لأنها مثل الديون الناشئة عن عقد كالديون بين الناس، وكذلك الضرائب على البنوك الإسلامية أكبر، ولذلك ضرائب السكن معفوة عن البنوك بخلاف البنوك الإسلامية، فهذا ظلم للبنوك الإسلامية، ولذلك لها الحق أن تحتاط ببعض الأمور، وهذه الأمور منتجات تناقشها الهيئات الشرعية، لكن لا يعود للبنك منها شيء. طيب المخرج الأول قلنا أن تفرض على المدين غرامة لكن لا يتمولها البنك، أن يلتزم عند العقد أنه إذا تأخر فسيتصدق بمبلغ قدره كذا، ينتزعه يوكل البنك مباشرة على انتزاعه من المبلغ وصرفه في هذا الوجوه. وصرفه في وجوه. طيب هناك مخرج آخر اقترحته بعض الهيئات الشرعية، وهو أن يلزم المدين بمشاركته في ممتلكاته العينية بمقدار الأقساط المتأخرة، وتتناقص قيمة الشراكة مع كل سداد يؤديه العميل. هذا نفس الشيء يعود إلى الربا، لا وجه له، لا يعود إلى الربا كذلك. طيب أتلو عليكم، وأيضا قد لا يكون هو أصلا لديه مملكات عينية، هذا في حال غالبا في البنوك وتعامل التجار، لا، لكن هم يقصدون بذلك الذين يفعلون هذا يقصدون به الرهون، مثلا إذا كان لديه سند عقاري قد رهنه لدى البنك، لا الكلام هنا في هذا المقترح يشركونه في العقار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، فإذا لا وجه لهذا. نعم. طيب الشيخ الجليل الشيخ مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه كان له رأي مخالف، وتعرفون له مخالفات كثيرة في مسائل الأموال، فكان يقول إنني أرى أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخير المدين عن وفاء الدين في موعده هو مبدأ مقبول فقها، لأنه يعني هو يكيف المسألة أنه ليس زيادة في الدين، هو غرامة فقط على ما خسرته أنا، ليس ربحا لي. هو القضية أن الخسارة هنا متوهمة ليست حقيقية، أحيانا شيخ لهم فيها محاكمات ومتابعات، ولو لكن المهم أنك أنت كنت تتوقع ربحا، طيب، ولم تجده، طيب، هذا غير معتبر، وجدت خسارة، المهم أنك لم تجده، لم تجد الربح الذي توقعته، أنت ما خسرت، أنت ضمن لك رأس مالك ولم ينقص منه، لكني دفعت حتى أستعيد رأس مالي كثيرا شيخنا، يعني الموظفين ومتابعات وقضايا ومحامين. بالنسبة للقضية إذا كان فيها مثلا تكلفة مادية أخرى يمكن أن تكيف تكيفا آخر فتنتزع، مثلا تكاليف المحكمة، أيوة، هذه تحكم بها المحكمة نفسها، مثلا تكلفة المحامي تكلفة المنفذ فيدفعها، هذه تحكم بها المحكمة زيادة على الدين على المدين، المهم أن لا يدخل حساب الدائن شيء، لكن لا يدخل حساب الدائن شيء زيادة. طيب هناك مخرج آخر مبني على التشديد الإلحاح في المطالبة، الظالم أحق أن يحمل عليه، والمماطل ظالم، فهو أحق أن يحمل عليه فتحمل عليه التكاليف. جميل. نعم. المنع من السفر والملازمة والحبس والضرب والحجر، هل تصلح وسائل للتشديد؟ نعم، هذه لا خلاف أنها من وسائل كلها، لأنها تعزير، نعم، إذا حكم بها القاضي فله ذلك، له ذلك. نعم. طيب أنتقل إلى صورة أخرى من صور المدينين، المدين المفلس شيخنا، وقبل أن أتحدث عن هناك مدين مفلس وهناك مدين معسر، فما الفرق بينهما؟ بالنسبة للمعسر الذي ليس لديه سداد لدينه وهو فقير لا يملك شيئا، والمفلس الذي فلس معناه تبين عدم رشده في تصرفه، فأراد أن يتخلص من الديون بإعلان فلسه، فالدولة تحجر عليه، القضاء يحجر عليه، نعم، ويلزمه بتوزيع ما لديه من المال بين الغرماء على حد السواء إذا طلبوا ذلك، وإذا لم يطلبوه لم يفلس لهم. إذا المفلس حكم قضائي، التفليس حكم قضائي، نعم، لا يكون مثلا بقول الإنسان أنا مفلس أو أنا لا حكم قضائي لا بد منه. طيب كيف يستوفى من المفلس، الحجر فقط؟ لا، عمر بن الخطاب قال إن الأسيفع وسيفع، قال على المنبر في خطبته إن الأسيفع وسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فدان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له دين عليه فليعود بالغداة فلنقسم ما له بينهم بالحصص، فقسم ما له بينهم بالحصص، أخذ كل ما لديه ووزعه على الدائنين بحسب ما لديهم، مثلا هذا له عليه 1,000,000 وهذا لديه عليه 500، نعم نصف، يعطيه نصف ما يعطي لي هذا وهكذا. طيب أبو حنيفة نقل عنه أنه منع قد اختلف أيضا بالنسبة للتفليس، إذا فلس مرة واحدة فكل ما لديه دفع على الدائنين ولم يترك له إلا ما هو مضطر له كآلة الحداد والصانع وقلم الكاتب الذي لا يعيش إلا من الكتابة ونحو ذلك، فتترك لهم ما آلة عيشهم، فإذا ترك له ذلك ورزقه الله مالا آخر، فإذا قرر القضاء من قبل أن الدائنين ما لهم إلا التفليس أو أن يصبروا فلم يقرروا الصبر، فقد اختلف هل يعودون عليه مرة أخرى. نعم وهذا الراجح، الدين ما زال في ذممهم أو أنه يدخل لهم، أو أنه يدخل في الحجر ابتداء كل ما يجد له من مال بعد التقسيم بدون حكم قضائي آخر. لا بد من القضاء، لا بد من قضاء آخر. طيب أي قضية ممورة أمام القضاء لا يمكن التصرف فيها إلا على أساس القضاء، إلا إذا وقع صلح، هو يمكن أن يصالح الغرماء على أن ينقصوا عنه من ديونهم وأن يعطيهم ما لديه، والصلح مطلوب شرعا والصلح جائز من المسلمين، إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصلح في مواطن كثيرة والله أمر به فقال والصلح خير، والصلح إذا عقد وتراضى الطرفان به فإنه ملزم لهما ولا يحل نقضه حتى لو تراضيا على نقضه لا ينقض. عجيب. وقد قال أبو بكر الغرناطي، أبو بكر بن عاصم الغرناطي في التحفة، ولا يجوز نقض صلح أبرما ولو تراضيا وجبرا ألزما، فيلزمان على الجبر على تنفيذ الصلح الذي اصطلح عليه. ما نقل عن أبي حنيفة من منع الحجر أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عطيبة نفس منه. نعم هذا هو مذهب الحنفية، أن لا يحجر عليه، لكن إذا ثبت مطاله وظلمه فإنه يسجن. ألم يثبت في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حجر عليه وقسم ماله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد ذلك في حديث معاذ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الغرماء وفتش مال معاذ فلم يجد لديه إلا قدحا وقتبا ومجرد الولية التي توضع تحت الرحل، فعرض ذلك بالبيع المزايدة فاشتري منه فقسمه بينهم فقضى ديونه وبقية فضلة لمعاذ. هذا صريح في الحجر إذن؟ لا هو ما حجر عليه مطلقا، هو الذي وجد لديه سدد الديون. طيب قيمة البيع تقسم على الغرماء بالأنصباء كما تفضلتم النسب، أو تقسم مثلا تعطى الديون الحالة وتؤخر الديون المؤجلة، أو تقدم بعض الديون على بعض، أو بحسب اجتهاد الحاكم؟ لا هو لا بد أن يكون الدين الذي تعلق بعين، مثل الدين في المرهون المتوثق برهن، هذا أو يبدأ به. أي نعم، لكن ما عدا ذلك أو ما سوى ذلك يكون الدائنون إذا علموا أن فلانا خربت ذمته لا بد أن كل حق مؤجل يحل، لأن خراب الذمة يقتضي حلول الآجال، مثل من مات تحل ديونه جميعا، فلا يقال أنه يعطى الدين الحال ويؤخر المؤجل. لا قد تعجلت جميعا لم تعد فيها شيء مؤجل. طيب بخراب الذمة، بمجرد خراب الذمة. جيد. المدير المعسر، لكن محل هذا إذا اتفقوا على شكايته. إذا اشتكى منه دائن واحد وامتنع الباقون وقالوا نحن لا نشتكيه بل نمهله وننظره، لأن الله أمر بإنظار المعسر وهو غير ماطل لدينا ولا نتهمه. طيب. واتهمه أحدهم، فلا يكون هذا ناقضا لذمته إلا في حق الذي اتهمه وحده. ويعطى هذا الذي اتهمه، يعطى الذي اتهمه وحده ويترك هو يعمل ويعطي الآخرين، وحينئذ هذا برضاهم، لأن الإنسان إذا كان عسره ناشئا من غير مطل ولا ظلم فإن الله أمر فيه بالإنظار وقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، وهذا اجتمع فيه أمران، الأمر بالإبراء والأمر بالإنظار. والإبراء مندوب والإنظار واجب، ولكن المندوبة هنا أفضل من الواجب، وهي إحدى المسائل التي يكون فيها المندوب أفضل من الواجب، مثل رد السلام واجب والابتداء بالسلام مندوب، والابتداء بالسلام أفضل من رد السلام. لطيفة. نعم، وكذلك الإنظار واجب والإبراء مندوب، والإبراء أفضل من الإنظار. طيب شيخنا، في حالة المفلس قلنا عنده شيء يباع ويحجر عليه ويعطى، لكن في حالة المعسر الذي ليس عنده شيء بالمطلق وأصر غرماؤه على سجنه على مالهم، كيف يستخلص منه؟ ليس هناك إلا الحبس؟ لا هو لا يحبس، إذا كان الحر لا يحبس بالدين إذا ثبت أنه غير مماطل، لكن حينئذ يطلع له الحق في المسألة. معسر، وعادة لا يثبت الإعسار اليوم إلا بعد السجن. لا يمكن أن يثبت لدى القضاء، وإذا كان الإنسان غير متهم وثبت شهد اثنان من ذوي الحجام من قومه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد اثنان من ذوي الحجام من قومه فقال أصابت فلانا جائحة فاجتاحت ماله، فحينئذ يجوز له المسألة وتحل تقضى ديونه من الزكاة الواجبة، ويحل له أن يسأل حتى يجد سدادا من عيشه. وإذا ثبت إعساره لم يجوز حبسه؟ لا. طيب اليوم الناس يتعلقون ثبت إعساره، إعساره من غير مطل، بأن هذا الحكم أصبح اليوم ذريعة للسراق، فيسرق أموال الناس ويتدين وكذا ثم يفرقها بأسماء آخرين ويقول أنا خسرت وأنا معسر، ويبحثون في الحسابات فلا يجدون شيئا، فيصدر صك إعسار ويخرج ويستعيد ماله ويعيش بقية حياته. لا، لكن إذا ثبت ذلك عليه يمكن أن يرفع قضية أخرى، ولو برأه القاضي مرة من أو حكم بأساره ثم تبين انكشف أن له مال ينقض الحكم السابق. طيب القول بأن المدين المعسر يسترق للدائن كما في حديث سرق، هل هو نعم هذا يسمى حديث السعاية، وهذا من المسخ من الذي لا يحل العمل به الآن، نسخ هذا كان من الملل السابقة. نعم. وقد ذكره الله في ملة يعقوب، فإنه قال ما كان لي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فدين الملك أي ملته أي قانونه ليس فيه تملك السارق أو المدين، لكن كان ذلك في ملة يعقوب، فهو احتال هذه الحيلة وفقه الله لها، فسألهم ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فوضع هو بذاته جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، معناه هذا هو ملتهم. جيد. فبدأ بعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذا الحديث العجيب الذي أسألكم عن صحته أساسا، رواه عبد الرحمن البيلماني قال كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى رجل فقال ما اسمك، فقال أنا سرق، فقلت سبحان الله ما ينبغي أن يكون هذا اسمك وأنت من أصحاب رسول الله، فقال سماني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى له حكايته أنه لقي رجلا ببعيرين فأخذهما على أن يشتريهما، ثم دخل البيت واختفى وخرج من باب خلفي وباعهما وأخذ ثمنهما، فلما خرج وجد الأعرابي واقفا وظنه قد انصرف، فكان ظنه قد انصرف فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت سرق، الشاهد قال اذهب به يا أعرابي فبيعه حتى تستوفي حقك، فجعل الناس يسومونه إلى آخره، فأمر باسترقاقه. هذا لم يأمر باسترقاقه، إنما أمر بعرضه للبيع، والمقصود بذلك أن المسلمين حينئذ سيفكونه، فهو بمثابة أسير، وهذا اعتماد على ما يعرفه من أصحابهم كمال مروءتهم وكمال وبائهم، فسيفون به. وأيضا الرجل لا بأس عليه لأنه إنما فعل ذلك مضطرا، فهو لا يملك أي شيء. طيب المدين هذا على فرض صحته، يبقى الخلاف هو في ابن البيلماني، في سنده إشكال. نعم في إشكال في ابن البيلماني. المدين المتوفى شيخنا إذا توفي الإنسان هل يبقى الدين متعلقا بذمته أم يصبح متعلقا بماله؟ بالنسبة للدين في من الناحية الأخروية إذا تحمله الإنسان تعلق بذمته في الآخرة. في الآخرة. وفي الدنيا؟ وفي الدنيا إذا كان صاحب متاجر أو صاحب شركة فالدين تابع للشركة. نعم، يعني بالمال. بالمال نعم. في الموسوعة الكويتية يقولون الذمة تضعف بالمرض، يعني مرض الموت، لعجز صاحبها عن السعي والاكتساب، فيتحول التعلق من ذمته مع بقائها إلى ماله توثيقا للدين. نعم، هذا محله إذا كان له مال يكفي للسداد، وأيضا هذا على مقتضى المذهب الحنفي تقريبا. طيب إذا توفي المدين ولم يخلف وفاء هل يسقط الدين فلا يكون لأصحابه حق فيه؟ إذا كان المدين غير مماطل نعم، وتحمل ديونا ومات قبل سدادها، فحينئذ لهم الحق أن يطالبوا، وحينئذ لأهله أن يطلبوا من بيت المال أو من الزكاة أو من السداد عنه. في هذه الحالة هو ذمته في الآخرة لا تتعلق بشيء. نعم. ولا يأخذ من حسناته لصالحهم. لا. ولكن في الدنيا الحق ثابت لأصحابه. لأصحابه ولا مطلب في الإسلام. نعم. لا هدر في الإسلام. وإنما يحال إلى بيت المال أو إلى الزكاة. طلب الزكاة والمساعدات الناس. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن نفسه وجوب قضاء دين الميت المعسر. نعم. كان يقضي ديون الموتى المعسرين من المسلمين. وإذا توفي المدين وخلف وفاء هل الأمر يتعلق بالورثة إذا قصر في السداد أم يتحمل هو شيئا؟ لا، إذا خلف وفاء وكان الدين مثبتا عليه في وصيته أو بشهادة شهود ونحو ذلك لا برئ ذمته. نعم، برئ ذمته ويكون على أهله تسليم في ذمة الورثة لما سددوا. نعم، هم الذين يتحملون. نعم، هذا. طيب، المدين الغائب شيخ، وهنا قضية في هذه المسألة احتياطا لحقوق الورثة. نعم، عند المالكية يمين تسمى يمين القضاء. أيوة، وهي بعد أن يثبت الدين الذي على الميت بشهادة عدلين ويحكم به القاضي. نعم، لا ينفذ إلا لا يستقصى لا يقضى الدين إلا بيمين زائدة على ذلك. لأن الشهود قد يخفى عليهم السداد، قد يكون هو قد قضى ولم يعلم الشهود بقضائه وهو قد مات قطعت أخباره. فهذه اليمين تسمى يمين القضاء، وهي لا ترد، ليست مثل غيرها من الأيمان. مثلا لدينا الأيمان عند القضاء الأربعة أقسام. يمين المنكر في مقابل الدعوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى الدعي واليمين على من أنكر. طيب، واليمين التكملة وهي مكملة النصاب كمن أتى بشاهدين يحلف معه للاستحقاق. ويمين التهمة وهي المتهم بأمر ما ينفي ويمين التهمة لا ترد. ويمين القضاء وهي اليمين في ديون الموتى وهي أيضا لا ترد، بخلاف يمين مكملة النصاب ويمين المنكر. بالنسبة للمتوفى، ما دمنا قد رجعنا إليه، إذا كان قد أخذ دينا لمعصية مثلا ولم يكن ينوي الوفاء ثم مات وليس عنده وفاء، هل يقال أيضا أنه لا يتعلق بذمته شيء؟ بلى، كيف هو لا هو أصلا أخذ الدين حراما ولم يكن ناويا للوفاء فيتعلق بذمته. نعم، فإذا الذي تبرأ ذمته هو الذي إذا مات ولم يكن عنده سداد كان قد أخذ في مباح وعزم على السداد ثم كان الدين أصلا في أصله مباح. نعم، قد ذكرنا أن الدين إذا أخذه الإنسان في محرم أو أخذه في الإسراف أو في تبذير صحيح، فإنه حرام، قد ذكرنا ذلك بالأمس. طيب، المدين الغائب شيخنا كيف يستوفى منه؟ بالنسبة للغائب قديما كانت الغيبة مشكلة، لأنه كان الاتصال معدوما وكانت المسافات شاسعة وكان الطرق تنقطع. ووفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرة ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. لكن اليوم الحمد لله أصبح العالم مثابة القرية الواحدة بأجهزة الاتصالات والأخبار. فالقاضي إذا رفعت إليه قضية تتعلق بغائب حاول الاتصال به والإعلان عبر الشبكات والوسائل المتنوعة وسائل الإعلام، فإن وصل إليه الخبر فبها ونعمت، وإن لم يصل إليه الخبر أمهله مدة محددة تكون ناشئة عن التجربة، مثلا بحسب عمره. فالذي سافر وعمره مثلا 65 سنة هذا لا يعطى إلا وقتا يسيرا لأن عمره انتهى العمر الافتراضي. طيب، وبعد انتهاء هذه المدة يحكم القاضي بأنه قد مات فيأخذ ماله الموجود ويبيعه فيقضي منه الديون وما بقي يقسمه على ورثته. نعم، أو يحمل ورثته إذا لم يكن ترك شيئا. لا، ما يحملون، لكن إلا بسؤال الناس وال طيب وأيضا الأخذ من بيت المال ومن الزكاة. قبل أن نتجاوز مسألة وفاء الدين إلى مسألة القرض والمنفعة، هل من كلمة مختصرة حول الوسائل الإيمانية التي تعين الإنسان على سداد دينه؟ نعم، بالنسبة لسداد الدين إذا كان الإنسان عند تحمله يقول اللهم بك أدان وبك أقضي، قد ورد هذا في الحديث، فإن الله يعينه على سداده. كذلك إذا تحمله وثقل عليه فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ضلع الدين وهو ثقله، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال. الدعاء الأول شيخنا، الدعاء الأول اللهم بك أدان وبك أقضي. وكذلك حديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك، فهذا الحديث يستعان به على قضاء الديون. فإذن هي ثلاثة أحاديث واردة في هذا المجال، نذكر بها مرة أخرى. الحديث الأول اللهم بك أدان وبك أقضي عند تحمله. نعم، والحديثان الآخران بعد تحمله، وهما اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال. وكذلك حديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك. والاستغفار له في هذا الباب شيء؟ نعم، الاستغفار يفتح المال، لأن الله قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب شيخنا، نأتي إلى محور مهم وكثير الإشكالات، وهو مسألة القرض والمنفعة. أولا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، هل هو حديث أو أثر عن صحابي أو قاعدة فقهية؟ هو حديث ضعيف، لكن بنى عليه إجماع من أهل العلم، فأجمعوا على أن كل قرض جر نفعا بمعنى زيادة، كل قرض ترتبت عليه زيادة للمقرض فهو ربا. والإجماع لا يشترط أن يكون مستنده صحيحا، فإنه قد يكون المستند صحيحا قبل انعقاد الإجماع، والصحة راجعة إلى النقل الرواية، والنقل قد ينقطع بعد ذلك. فإذن هو كحديث لا يثبت، ضعيف. إيه نعم، ضعيف عندنا الآن، لكن لا يقتضي ذلك أنه باطل أو أنه موضوع. مفهوم. إيه نعم. وكأثر عن فضالة كذلك، وانعقد الإجماع عليه، وكأثر عن فضالة أيضا في ضعف، لكن عقد عليه الإجماع واتفقت الكلمة عليه. طيب، السؤال التالي المهم: هل هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، على إطلاقها أي منفعة تعود على الدائن تعتبر ربا، أو هناك استثناءات؟ فرق الفقهاء بين النفع ورفع الضر. طيب، فإذا كان القرض يؤدي إلى النفع فهذا المحرم، وإذا كان يؤدي إلى رفع ضر عنه فهذا جائز. وجدي رحمة الله عليه يقول: لا يمنع القرض إذا ما دفع ضران عن المقرض إما وقع. وقد ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام وغيره. طيب، هذا الإطلاق شيخنا ترد عليه إشكالات، إذا أذنتم لي أن أريد نعم بعضها. باتها. أولها ما ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، قال: وأما قولكم إنه سلف جر منفعة فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا؟ ثم الشاهد الأهم، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستفرض إياه. هذا دفع ضر وليس جلب نفع. النفع المقصود به الزيادة. طيب، مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بماله. قد لا يشكره، هذا ليس أيضا هو النفع المطلوب. نحن نذكر النفع بمعنى الزيادة، النفع المادي بمعنى الزيادة في طيب رأس المال. طيب، ما من مقرض يقرض قرضا، أكمل كلام لحزم. هو يقول: وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم لا، هذا جر نفعا للمستقرض، نحن نقصد المقرض. أي أيوة، سيقول: فعلى قولهم كل سلف فهو حرام، وفي هذا ما فيه، لأنه يرى أن كل سلف لا يخلو من نفع المقرض. لا، لكن هذا كل ما ذكره من النفع ليس هو النفع الذي يقصده المقاعد القاعدة. طيب، إذا هناك استثناء على أو على تقييد حرمة الزيادة، المقصود الزيادة في رأس المال فقط هذا. طيب، هو معنى النفع. الزيادة مع الشرط أو بدون شرط؟ سياني بشرط أو بدون شرط فهي ربا. إذا أطلقنا بدون شرط، كيف نخرج حديث أنه خيركم أحسنكم قضاء؟ هذا وقع نفع للدائن لكن بدون شرط. لا، وقعت زيادة من غير شرط. أي نعم. وأيضا كانت برضا من الآخر ولم يشترطها، لكن إذا هي ليست زيادة في العدد، ما هي زيادة في القيمة أو زيادة في النوع. قد تكون في العدد شيخ في حال المال، وهي القضية قضية القضاء ثنيا برباع. صحيح، هذا الذي قال: لا أجد إلا رباعا خيارا، لكن فقال: أعطه فإن خيركم قضاء. لكن الزيادة لا، هذه زيادة في السن أو في الوصف، وليست زيادة في العدد. لا، مع الزيادة في القيمة زيادة لا جواز لها. إيه نعم، زيادة في العدد لا. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء. ما هو الوفاء هنا بمعنى الزيادة؟ لا، الوفاء أنه يوفي حقه، وقد أوفاه حقه. طيب، كل سناتي لمسألة الزيادة في الفرد، لكن الآن ترون أن الممنوع هو أن تكون النفع المقصود هو زيادة. إيه نعم. تعود للدائن. إيه نعم. بشرط أو بدون شرط. إيه نعم. بغير رضا من ال لا، هو حتى هو لابد أن يكون راضيا، لكن المهم أنه أن الدائن يشترطها ويأخذها ويدفعها له. أيه. الآخر بسبب القرض، يعني القرض لوجه الله. طيب، السفتجة شيخنا ما يعني تشكل على هذا؟ لأن السفتجة هي فيها منفعة للمقرض، وصورتها هي ليست إقراضا. تفضل بصورتها شيخنا. بالنسبة للصورة، السفتجة هي أن تدفع مالا إلى إنسان هنا ليوصله، ليكتب لك إلى وكيله في البلد الآخر، يسدده هناك. فهو دين. فأنت لا، هو وديعة، والوديعة يجوز أخذ الأجرة عليها. أنت إذا أودعت لديه مالا أو أتيته بشنطة فقلت: هذا المتاع أوصله لي إلى بيروت، وخذ في مقابله ما تأخذه، فهو تولى عنك حمله وحفظه وسلمه بكل أمانة، فيستحق في مقابل ذلك أجرته، وأجرته إذا صرح بها فبها ونعمة، وإذا لم يصرح بها فهي أجرة المثل المعروفة. والقاعدة الشرعية في هذا هي ما يقوله الفقهاء: كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه له أجرة المثل. ابن القيم كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه له أجرة المثل. ابن القيم يقول في السفتجة هذه: إن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، هذا لأنه كيفها على أنها قرض. أيوة، هي ليست قرضا. طب تكيف، هي ليست قرضا، هي فتوى ابن عباس فيها ليست قرضا، إنما هي وديعة. طيب، بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه، هذا كل قرض عاد على المقرض فيها فائدة، عمل في أرضه لا ربحا ليس شهريا. ليس ذلك الربح الشهري، ومع ذلك نص بعض الفقهاء على ليس المقصود الربح، لابد أن نفهم ما قاله الفقهاء. قضية الربح الشهري معناه من ربحها، يقضيه رأس المال من الربح. طيب، لكن ليس معناه أن المقترض سيصل، أن المقرض سيصل إليه ربحا ما قدم. طيب، وفي حالة البذر والحصد والحصاد، لا، هذه لا حرج فيها، لأنه أعطاه مكانا للشغل وتصدق عليه بذلك. كمقرض عاد عليه نفع من عمله، فإذا إطلاق أنه أي منفعة ترجع، لا، لكن ليس النفع زيادة، لم يزدد مالك من طرفه. تصريح بعض الفقهاء ولا سيما ما جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج من جواز القرض الذي فيه شرط منفعة المقرض إذا كان المقترض ينتفع منفعة أكبر منها، فلا إشكال أن ينتفع المقرض، لكن أهم شيء المقترض يكون له. بالنسبة لهذا عند متأخر الشافعية يقصدون به ما قاله العز بن عبد السلام والمتقدمون من الشافعية بأن المقصود حينئذ ألا يكون عاد إليه زيادة، وإنما عاد إليه نفع دون ذلك، مثل الانتقال نقل المال من بلد إلى بلد، هذا نفع، وأنت أمنت على مالك ووصل صحيح، ونعم، ولم تتعب في نقله في الطريق، ولم تتكلف أعباء في ذلك، وبالأخص إذا كان أشياء عينية يكلف نقلها، فهذا النوع من الانتفاع ملغى، لأنه جار به العمل في أعراف الناس وأسواقهم، وليس زيادة في أصل المال المقترض. طيب شيخنا، عندنا اتصال لك للأستاذ الأخ عبد الرحمن، ثانية فقط حتى نغلق هذه المسألة. إذن عندي عبارة أريد رأيكم فيها: حدد بعض الباحثين شرطين للقرض الذي جر نفعا ويكون ممنوعا. واحد، ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. اثنين، ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط. هذه هدية المديان، وأيضا الراجح فيها الحرمة ستأتي، لكن هل هناك شيء آخر غير هذا مما يدخل في القرض الذي جرى نفعا؟ لا، هو هكذا ما كان فيه زيادة. أيوة، على أصل المال ضر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع. فالقرض من ثلاثة أمور لا تصح إلا لوجه الله، وهي جانب تعبدي، القرض والضمان والجاه، هذه الأمور الثلاثة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. فالضابط تعود منفعة مالية إذن؟ إيه نعم. المنفعة المعنوية لا إشكال فيها؟ إيه نعم. بشرط أو بدون شرط؟ إيه نعم. وكيف أخرجنا حديث البكرة من المسألة أنه ليس فيه زيادة قلنا؟ إيه نعم، حديث أبي بكرة تقصد، حديث الذي رد ثنيا برباع. إيه، ثنيا برباع، آسف. إيه نعم. طيب، نأخذ اتصال شيخنا ونكمل بعد إذنك. الأخ عبد الرحمن تفضل. أخي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. سامحنا على التأخر. عليكم السلام ورحمة الله. لا، بجزاك الله خير. ثلاث أسئلة على عجالة. الأول، ما تقوم به البنوك من تحديد نسبة الربح السنوية بناء على خبرتها بالاستثمار، هل هو جائز أم لا؟ طيب. السؤال الثاني، إنشاء صناديق التأمين التكافلية التي يكون الهدف منها حماية رأس المال، هل هي جائز أم لا؟ السؤال الثالث، قد يكون عام، وهو هل الذرائع تفتح كما تسد، وإذا تكرم فضيلتكم بإيراد مثال على ذلك. هل الذرائع تفتح كما تسد؟ أوكي. طيب، وإيراد مثال إذا تكرمت ذلك. واضح. شيخنا، تحديد نسبة الربح بناء على الخبرة. بالنسبة لهذا إنما هو متوقع، وقد يأتي ما ليس كذلك، فالإنسان لا يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون، ويقول: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالربح غيبي مستقبلي مجهول بالنسبة للإنسان، قد يكون لديه خبرة وتوقع ودراسة جدوى، لكن لا يجزم بذلك، ولهذا لا يمكن أن يكون شيئا مضمونا أبدا. إذا معيار الحكم الالتزام، إذا التزم البنك بالنسبة فهو ممنوع حتى لو كانت على خبرته. نعم. وإذا قالها كتوقعات، توقعات هي مجرد دراسة جدوى وقد تحصل وقد لا تحصل. طيب، لكن لا يترتب على ذمتي منها شيء. صناديق التأمين التكافلية، صناديق التأمين التكافلية هي فكرة أتى بها بعض الفقهاء، وأظن أنهم ترجموها من الغرب، ومنهم الشيخ مصطفى زرقاء شيخنا رحمة الله عليه، فأرادوا بها الحفاظ على المؤسسات الوليدة وهي البنوك الإسلامية من أن تذهب بها ذمم الناس ويتفرق المال لديها من مال وودائع ورأس المال في ذمم الناس، فجعلوا صناديق تكافلية يكون بعض الدائنين فيها، أقصد بعض الزبناء، يكفلوا عن بعض كأنها مثابة عاقلة. ولكن لا أرى أنها يجوز إلزام الناس بها، إذا كانت عملا خيريا طوعيا فلا حرج، لكن إذا كانت عملا إلزاميا فلا أرى ذلك. طيب، إذا لا ترون جوازها بهذا الشكل؟ لا. الذرائع هل تفتح كما تسد؟ الذرائع فتح الشارع بعض الذرائع وسد بعضا وسكت عن بعض، فالذرائع التي سدها الشارع مسدودة، والذرائع التي فتحها مفتوحة، والذرائع التي سكت عنها تتقيد بحسب المصلحة وبحسب مذهب الإنسان في الاجتهاد. فمن الفقهاء من يميل إلى جانب الرخصة، ومنهم من يميل إلى جانب العزيمة، ومنهم من يكون متوسطا. فالذي يميل إلى جانب الرخصة دائما هو المترخص الذي يأخذ للناس بالأسهل، وهو لا بد أن يكون أوسع علما. والذي يميل إلى جانب العزيمة دائما هو المتشدد، وهذا لا يحتاج إلى العلم الذي يحتاج إليه المرخص. وبينهما الوسط هو المنشود المطلوب دائما في التوازن والاعتدال. وقد قال الشعراني في الميزان: الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة، فبينهما ما دام الاجتهاد بينهما لم يخرج عن نطاق الشريعة، فالذي يميل إلى جانب الترخص في داخل سور الشريعة، والذي يميل إلى جانب العزيمة في داخل سور الشريعة. وعلى هذا فالرخص التي سدها الشارع مثل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والرخص التي فتحها الشارع مثل تجاور البيوت ذريعة لاختلاط الأجانب، زراعة الكرم، ومثل زراعة الكرم ذريعة لصناعة الخمر، والسفر إلى بلاد الكفر ذريعة لرؤية المنكرات. وقد فتح الشارع هذه الذرائع. أما الذرائع المسكوت عنها فهي مثل العقود التي نتكلم عنها، وقد تؤدي، هي التي تفتح وتسد. نعم، هي التي تقبل الاجتهاد. نعم. نحيل الأخ أيضا إلى حلقتي سد الذرائع في الموسم الماضي أو الذي قبله نسيت، ففيها تفصيل وافي إن شاء الله. الأخ يوسف من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ لباس أكرمك الله. الله ينورك يا شيخ. أنا إمام من الجزائر، أطلب منك الدعاء جزاك الله خيرا. إن شاء الله اليوم يوم الجمعة، وعادة الشيخ عادل أن يخصص إن دقائق في آخر الحلقة للدعاء للجميع. إن شاء الله ندعوك بسم الله أن يوفقك ويسددك ينفع بك. فإنا نحب بقاءك لهذه الأمة يا شيخ. بارك الله فيكم، أبقاه الله ومتع به. جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. حياك الله شيخ حسن. طيب شيخنا، ما دام ذكرتم الدعاء والوقت قد اقترب، ونحن أمامنا حوالي 12 صورة فيما يتعلق بالقرض الذي جرى منفعة، ما أظن الوقت الآن تسع لاستعراضها. سنستعرضها كنماذج تطبيقية للقاعدة التي قررناها في أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن نغتنم الوقت الباقي إن شاء الله ونفسح قليلا للدعاء، ولا سيما مع ما نعيشه جميعا في فلسطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ،

نحن فقراء إليك وأنت غني عنا، فآتنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام ومن له حق علينا ومن له حق عليهم. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم وفقنا لقيام رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا، واكتبنا في هذا العام ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم دلنا عليها وعرفناها يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن تجمع شملهم وتردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، مستورين موفورين منصورين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترد عدوان المعتدين في نحورهم. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار والتوفيق لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.